أحسن الله إليكم. سائر يقول: نصوم غدا بنية أنه التاسع أو بنية أنه العاشر؟ الذي بلغنا من الرسائل وما انتشر بين الناس، وأنا ما سمعت هذا بنفسي، أنه أعلم من المحكمة العليا أن اليوم العاشر هو يوم الثلاثاء، فيكون اليوم التاسع هو يوم الاثنين، وهذا يدل على اكتمال الشهر، وهذا هو الأحوط قبل هذا الإعلان، فإن من صام الاثنين والثلاثاء إن كان على اكتمال الشهر فيكون الثلاثاء هو العاشر، وإن كان على نقصه فيكون الاثنين، فهذا فيه احتياط، فمن أراد الصيام فليصم الاثنين والثلاثاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان. رفع اليدين مشروع في الدعاء إلا المواطن التي لم يرد فيها الرفع، لأن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، كما جاء في الحديث إن الله حيي يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، فهذا دليل على أن رفع اليدين مرغب فيه، إلا المواطن التي لم يرد فيها الرفع، مثل يعني عند التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، ومثل الأدعية التي تكون أدبار الصلاة، يعني عند من قال أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، أن هذا يكون بعد التسليم لكن من غير رفع يعني لليدين، فما لم يرد ترد به السنة بالرفع لا يرفع فيه، وأما ما عدا ذلك فالأصل رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة وفي القنوت وفي سائر الأحوال التي يعني يدعو فيها الإنسان. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل من دعا وقال اللهم اجعل المسلمين واحدا أو أمة واحدة يعتبر قد اعتدى في الدعاء؟ يدعو للمسلمين بالخير، ليس هذا من الاعتداء، وإنما يدعو أن يجمع الله كلمة المسلمين على البر والتقوى، وأن يجمع كلمتهم على الخير، هذا من الدعاء النافع، وأما قدرا وكونا فالله أخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولكن الأمر الكوني لا يمنعنا من الاجتهاد في الدعوة إلى الخير وبالدعاء للمسلمين، فهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس، يقول دل الدليل على افتراق الأمة ما تنفع الدعوة، لا، بل ندعو الناس إلى الخير وندعو لهم، وقضاء الله كائن وأمر الله بالغ، ولكن نحن أمرنا بالدعوة والدعاء، وقضاء الله عز وجل نافذ في الأمة. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إذا كان على الحاج أياما لعدم إهدائه من أيام العشرة التي يصومها في بلده وأدركه يوم عاشوراء، فماذا ينوي؟ لا بأس أن يصوم عاشوراء بنية صيام عاشوراء، ويصوم ما بقي له من الأيام إن كان عليه كفارة بعد ذلك، لأن وقتها غير مضيق، وعاشوراء يذهب ويفوت، فيقدم ما يفوت على ما لا يفوت. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إلى كم تنقسم صفات الله عز وجل؟ السلف ما كانوا يقسمون الصفات، وإنما ذكر شيخ الإسلام وذكر المحققون من أهل العلم أن أهل الكلام اشتهر بينهم تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية باعتبار ما يقوم بذات الله وما يتعلق بمشيئته، وإلى شرعية عقلية وإلى خبرية باعتبار نوع الدليل الدال عليها، ولكن أهل العلم أقروا هذا إذا كان المقصود هو إثبات الصفات، وأما إن كان تثبت الصفات تقسم إلى ذاتية وفعلية ونثبت الذاتية ولنفي الاختيارية والفعلية، فإن هذا التقسيم مذموم إذا كان يقسم تقسم الصفات فيثبت شيء وينفى شيء، وأما قرار التقسيم من حيث الأصل فأقره العلماء من أهل السنة، ولكن لا يضر طالب العلم إن لم يعرف هذا التقسيم، ولأن المقصود هو مخاطبته بإثبات الصفات، لكن إن عرف الفرق بين هذه الصفات وما يتعلق بمشيئة الله وما يقوم بذاته ولا يتعلق بمشيئته فلا شك أن هذا من العلم الذي ينتفع به. أحسن الله إليكم. من كان مسافرا وأدركه يوم عاشوراء، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟ الأولى إن لم يشق عليه الصيام أن يصوم، لأنه جاء صيام النفل وهي الأيام البيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها في سفر ولا حضر، وهذا إذا كان فيما يرغب فيه في كل شهر، فكيف بما يرغب فيه في السنة كاملة وهو مثل عاشوراء، فالذي يظهر أنه لا بأس بالصوم إن لم يشق عليه، فإذا شق عليه فإذا كان رخص له بالسفر بالفطر في الصيام الواجب فمن باب أولى أن يرخص له في صيام النفل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع بين